تفسير الآية 35 من سورة مريم، يقول تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي هذا رد على بعض المعطلين لعقولهم المخرفين المتطاولين على خالقهم سبحانه، المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المدعين كذبا وزورا أن لله زوجة وقد أنجب منها أولادا، وكأن الخالق يحتاج لذلك كما يحتاج خلقه. فقد ادعى بعض النصارى أن المسيح ابن الله وأنه أنجبه من أمه مريم، وادعى بعض اليهود أن عزيرا وهو أحد علمائهم هو ابنه سبحانه، وادعى غيرهم أن الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، أي لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق، ويستحيل لله أن يجعل لذاته العلية أي ولد. وأي معنى وفائدة لاتخاذ ولد له وهو غني عن كل شيء لا يحتاج لأي معين؟ قوله تعالى سبحانه، أي فسبحوا تعالى أيها الناس، سبحوه بكل أسمائه وصفاته، أي نزهوه أي ابعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، واعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فهو الأعلى أي المترفع تماما عن كل ما لا يليق وعن كل خلقه، فكلهم تحته في ملكه وتحت تصرفه وسلطانه ونفوذه وأمره وحكمه، وهو الأعظم من كل عظيم الذي يستحق كل تعظيم وتقدير وتقديس، لأن له كل صفات العظمة والأكبر من أي كبير، وكل شيء في كونه منقاد له محتاج إليه. قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي ولماذا يتخذ ولدا أو شريكا أو وزيرا أو معينا أو غيره؟ وهو الذي إذا أراد أن يحدث أمرا من الأمور وحكم بحدوثه فإنه من تمام قدرته وكمال علمه بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد فورا بلا أي تأخير أو امتناع، لأنه له كل صفات الكمال الحسنى، ولأنه لا حاجة له لمعين أو شريك أو غيره، ولأنه له كل ما في السماوات وما في الأرض، أي لأنه سبحانه هو الغني الذي يغني خلقه، وهو المستغني عنهم الذي له تعالى وحده كل ما فيهما، وهو مالكه كله والمتصرف في الدنيا والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة، والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك،